وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما أولم يروا إلى الطير فوقهم